علي ما نطق كلمة ولا حتى تعذر ليه واللي زيان ايامي وراح وشانت ايامي جفاني قبل لا ودع عيونه ولا حب ايديه وبكيت من الجروح وضاعت من عيوني احلامي فقدت المرحبا وضحك الحلوة ويا لبيه من لسانه ما كن هلا على جنيش في ألامي يقولون اترك اللي يتركك واقول ما يمدي انا لو ما عذر ظروفه عذر باقي ايامي ثاني ما نطق كلمة ولا حتى تعذر ليه هو اللي زيان ايامي وراح شانت ايامي جفاني قبل لا ودع عيونه ولا حب ايديه وبكيت من الجروح وضاعت من عيوني احلامي قسم بالله لو شاف الدموع اللي بلت مغلي ركع حزن وسجد قلب تعب روح وسقط رامي احب الصدفة اللي جابت اللقيا قبل لا اجي واحب الساعة اللي ساقت اقدام على قدامي ثاني ما نطق كلمة ولا حتى تعذر لي وابتدى عمري من اللي كل ما طري اقول انه سعادة خاطري والسر في الهامي يجازي ربي عيون الخلايق لحسدوني فيه ويجازي ربي جروح الحياة وجرحها الضامي ثاني ما نطق كلمة ولا حتى تعذر ليه هو اللي زيان ايامي وراح وشانت ايامي جفاني قبل لا ودع عيونه ولا حب ايديه وبكيت من الجروح وضاعت من عيوني احلامي يا ليت اللي يجيني في غيابه يوم غاب يجي ولكن مالي الا الصبر حتى تضحك ايامي يا ليت الصدفه تجيبه على دربي وناظر فيه احس اني بطير من الفرح لا مر قدامي ثاني ما نطق كلمة ولا حتى تعذر ليه هو اللي زيان ايامي وراح وشانت ايامي جفاني قبل لا ودع عيونه ولا حب ايديه وبكيت من الجروح وضاعت من عيوني احلامي وبكيت من الجروح وضاعت من عيوني احلامي